التقى كانغ هاكوك وزير الصحة لبلادنا بكاتالينا ديبانداس أغيلار المقررة الخاصة بشؤون حقوق المعاقين والتابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمرافقين لها في زيارة مجاملة له يوم الرابع من هذا الشهر وتبادل معهم حديثاً.